السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لازلنا مع الشرح المختصر لسورة البقرة، وصلنا للآية 54. بعد أن ذكرنا عبور سيدنا موسى عليه السلام وقومه البحر ونجاة هؤلاء من فرعون وقومه وهذه الآيات والمعجزات، ثم اتخاذهم العجل من بعد ذلك حينما ذهب موسى لميقات ربه، ثم عفو الله عز وجل عنهم، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. بعد هذا في الآية التي سنبدأ بها اليوم، الآية 54، سيدنا موسى عليه السلام دلهم على طريقة التوبة. يعني هنا ربنا قال لنا الأول إن هو ربنا عفى عنهم. طب إزاي عفى عنهم؟ بعد أن تابوا بطريقة تعد من الإصر ومن التضييق الذي كان عليهم في ملتهم نظرا لجحودهم وقسوة قلوبهم. احنا قلنا ان هم كان عليهم آثار وكان عليهم صعوبات، وجاءت هذه الدين، هذا الدين، جاءت هذه الشريعة، شريعة الإسلام، مجرد دخولهم فيها هيكون الأمور أيسر عليهم، وكان المطلوب منهم بس ان هم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كأن الآية اللي جاية دي فيها تذكير ان قد ايه كانت الأمور فيها صعوبة بسبب جحودكم، ودلوقتي بقت التوبة مجرد أن الإنسان يتوب إلى الله عز وجل، يصلي ركعتين توبة، يستغفر الله عز وجل، تكون أمور أيسر من ذلك بكثير. هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى بيذكر طريقة توبتهم من هذا الذنب العظيم بعد كل الآيات والمعجزات التي رأوها مع سيدنا موسى عليه السلام، بعد عبور البحر وشق البحر، بعد يعني ترك أو نجاة فرعون ببدنه ليكون لمن خلفه آية، بعد خروجهم من مصر، بعد كل هذا يتخذ العجل ويشركوا بالله. فقال الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. والظلم هنا هو الشرك. والله عز وجل يقول كما علم لقمان ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الظلم إيقاع الشيء في غير موقعه. فهم حينما عبدوا غير الله عز وجل ظلموا أنفسهم باتخاذكم العجل. فتوبوا هذا الأمر، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. قتل النفس هيكون خير؟ قتل النفس مش خير في ظاهره، لكن إذا كان طريقا إلى توبة، إذا كان طريقا إلى أن يعفو الله عز وجل فهو خير، لأن خير ما عند الإنسان هو الذي يؤهله إلى دخول الجنة. ولذلك جاءت المرأة الغامرية إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وقعت في الفاحشة، قالت: يا رسول الله أصبت حدا فطهرني، وهي تعلم أنها سيقام عليها حد الرجم، ومع ذلك لأنها تريد أن تضمن أن الذنب قد عفي عنه فجاءت لذلك. وهذا مفهوم مهم جدا، إن الخير هو الخير الأخروي، الخير هو ما عند الله عز وجل، وما عند الله خير وأبقى. لكن هم زي ما قلنا بسبب سوء خلقهم مع الله عز وجل وسوء أدبهم مع الله وعصيانهم، كان الطريق للتوبة طريق فيه إصر وفيه عنت. فقال الله عز وجل: فاقتلوا أنفسكم. طب ازاي هيقتلوا نفسهم؟ المفسرين ذكروا اثار كثيره في هذا. بعضهم قالوا يقتلوا بعضهم بعضا، يمسكوا بقى السيوف والسكاكين ويقتلوا في بعض. وبعضهم قال يقتل من لم يعني يقع في هذا الشرك، لم يعبد العجل، يقتل من وقع فيه من ذويه، يعني الاب يقتل ابنائه اللي اشركوا، الابناء يقتلوا ابوهم اللي اشرك، وهكذا. دي كلها اقوال. وبعضهم قالوا لا، يقتلوا نفسهم فعلا كانهم ينتحروا. يعني ايا كانت الطريقه، لكن كانت امر صعب. فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، أي تاب عليكم بهذه الطريقة، إنه هو التواب الرحيم. واحد يقول طب دي طريقة صعبة، يا أخي شوف هؤلاء كانوا يفعلون ماذا، هذه الآثار التي، ولذلك احنا بندعي في آخر سورة البقرة: ربنا لا تحمل علينا إصرا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. لأن هؤلاء حملوا ذلك زي ما هيجي في قصة البقرة بسبب تعنتهم وبسبب عصيانهم. فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. العلماء مختلفين، هم قالوا كده إمتى؟ بعد ما تاب الله عليهم، بعد ما قتلوا نفسهم، يعني دول اللي تبقوا. وبعضهم قال دول السبعين اللي خرجوا مع سيدنا موسى عليه السلام ليطلب من الله أن يعفو عنهم، وأنت ألا تكون التوبة بهذه الطريقة. يعني تخيل الناس طلعوا مع سيدنا موسى يتضرعوا إلى الله عز وجل، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، ميقات تاني مع سيدنا موسى. وبعضهم قالوا لا، ده كان قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يأمرهم بهذه الطريقة من التوبة. يعني كانت هذه الطريقة من التوبة اللي هو قتل النفس بعد أن قالوا هذه الكلمة، خرجوا مع سيدنا موسى عليه السلام يطلبون من الله عز وجل أن يعفو عنهم، فلقوا سيدنا موسى بيكلم ربنا، فقالوا تعرفين سيدنا موسى هو الكليم، كليم الله عز وجل. قالوا لماذا هو يكلمه؟ لماذا هو؟ إحنا نكلمه؟ لا، ده إحنا كمان نشوفه. وده فرق كبير بين طلب زي ده حتى نرى الله جهرة، وهم بيقولوا بالطريقة الحقيرة دي: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، مش هنؤمن إلا، عايزين نتشرط. فرق بينها وبين كلمة مثلا سيدنا إبراهيم عليه السلام ربي أرني أنظر إليك، ده طلب المحب زي دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. دعاء المحب غير دعاء المتعنت المتعجرف اللي عايز، لا أنا مش هأمن، أنا هتشرط مش هأمن إلا لما أشوف. فاكرين في أول السورة لما قلنا في أول صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، دول بقى عكس كده، مادية شديدة جدا من بني إسرائيل. إحنا نؤمن من غير ما نشوف، نؤمن بالغيب، لا ده مش هنؤمن حتى نرى الله جهرة. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. الصاعقة تأتي في القرآن بمعنى الموت، وتأتي بمعنى الإهلاك، وتأتي بمعنى الصاعقة الحقيقية التي نعرفها زي البرق كده، كل ده من معاني الصاعقة. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، وأنتم شايفين العقوبة اللي بتنزل عليكم ده بسبب سوء أدبكم مع الله عز وجل. ثم بعثناكم، شوف بقى فرصة بعد فرصة وعفو بعد عفو، بعد ما عملوا كده ربنا بيقول ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. تاني زي ما قلنا من آيات المرة اللي فاتت، لعلكم تشكرون لعلكم تهتدون. وهنا برضو بعثناكم مرة أخرى، قيل بعد أن قتل بعضهم بعضا حيوا، وبعضهم قال لا ده بعد أن أخذتهم الصاعقة. أيا كان في فرصة تانية، وربنا بيديهم مهلة تانية، وربنا بيديهم توبة أخرى، يلا قوموا تاني وتوبوا لعلكم تشكرون. كل هذه الفرص، لكن طبعا هل شكروا؟ احنا قلنا لعلكم اللي بتتكرر دي تدل على أنهم لم يفعلوا ذلك، الله أراد منهم هذا لكنهم لم يفعلوا. وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى. العلماء برضو هنا قالوا هو تظليل الغمام والمن والسلوى كان امتى؟ بعد خروجهم من مصر، ده قول، مجرد ما خرجوا من مصر ربنا سبحانه وتعالى انعم عليهم. تحس كده ان في حاله هم ماشيين في صحراء بس كانها خمس نجوم، في غمامه بتظللهم، مفيش شمس حارقه، مفيش، ما يجيلهمش ضربات شمس، ظللنا عليكم الغمام. وقيل ان تظليل الغمام ده كان بيخلي كل اللي بيشوفوهم يهابوهم. تخيل كده قوم لاجئين طالعين من مصر كام الف ماشيين، وفوقهم غمامة ماشية معاهم في أي مكان رايحة، فكان مشهد مهيب وإنعام. احنا قلنا ده هذا الشوط تذكير بالنعم على بني إسرائيل. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. الأكل حتى جاي لهم منزل، المن ده زي كده مادة صمغية بتكون على بعض النباتات طعمها أحلى من العسل، بيقول لك طعم جميل جدا المن ده. والسلوى اللي هو طائر يشبه السمان بس ألذ طعما بكتير جدا، وكان يأتيهم في أيديهم، يعني ما بيتعبوش في صيده، بيجيلهم لحد عندهم، لأن ربنا قال وأنزلنا عليكم. شوف الترفيه اللي هم عايشين فيه، شوف التنعيم اللي هم، نعيم كبير جدا، غمام مظلل، إنزال الأكل. وبعدين كمان ربنا يختم هذا بقوله كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا وانعموا تمتعوا بما انعم الله. طبعا هيجي بعد كده ان هم مش هيعجبهم الاكل ده، لم نصبر على طعام واحد، بس دي هتيجي ايه تانية هنشرحها. لكن اي طعام هذا؟ ده طعام عظيم، ده ربنا اللي نزله، وربنا بيقول لهم كلوا من طيبات، طعام طيب. وبعدين تختم الايه وما ظلمونا، يعني كل افعالهم وجحودهم وشركهم وكل هذا العصيان ظلموا الله عز وجل وتعالى الله عن ذلك سبحانه وتعالى. هو الانسان مهما فعل يعني هينقص من ملك الله شيئا، هيظلم ربنا ما يستطيع ذلك. وما ظلمونا، ومن بيظلم مين؟ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أنفسهم يظلمون بأن أدت بهم أفعالهم إلى هذا اللعن وهذا الجحود وهذا العصيان الذي سيؤدي بهم في الآخرة إلى النار. فبذلك كأنه بالشرك والعصيان يظلم نفسه. وأسأل الله عز وجل أن يقينا من هذا المصير ومن هذا الطريق. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.